وقواعد تعرفه بالقول ما وجهه حتى يعرف صحتها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يفتي بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته. فرق، لا شك فرق عند شيخ الإسلام بين أن يقول قال فلان أو يفتي بكلام فلان. إيش الفرق بينهم؟ إذا أفتى بكلام فلان معراها رجحه على غيره، إذا نقل كلام فلان فهو حسبه، يقول قال أحمد في المسألة كذا انتهى. لكن أن يقول يجوز وهو في ذهن العالم الفلاني لا يعرف وجه ما قال ذلك العالم الذي جعله يقول يجوز وإذا به يقول يجوز، فهمتم الفرق؟ من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف صحته. لذلك لم تعرض على شيخ الإسلام مسألة يريد أن يفتي فيها وفيها خلاف، ما يصدر قول أحد ويجعل حجة على أحد إذا ما يجد في نفسه أهلية في تلك المسألة للترجيح، يتركها كما هي بخلافها نقلا من غير ترجيح، لأنه في مقام إفتاء، فلا يرجح قول عالم على عالم إلا بالدليل الشرعي، أو يفعل كما يصنعه شيخ الإسلام وغيره كالمجد ابن تيمية فيه وجهان ويسقط لأنه ما عنده مرجح. فرق بين نقل العلم والإفتاء. إفتاء فإنه حينئذ يوقع عن الله حكم أن هذا هو الأصح، فيلزمه في الإفتاء أمرين اثنين: أن يدلل على صحة ما قال ترجيحا لمن سبق في القول بالقول بهذا المقال من التحليل والتحريم، الرد العلمي السليم على من خالف ذلك المقال، حينئذ يصلح قوله في المسألة، ولا يتركها بوجهيها كما ذكرت. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسأل عن مسائل على أنه يفتي فيها فيأبى الفتوى فيها وينقلها بخلافها، وربما الأوجه ولا يرجح، وكذا يفعل تلميذ ابن القيم. مرة رحمه الله عن كلب قد انتفض رش على ثوب أحد من ذا أو من الماء الذي كان على جلد ذلك إيش الكلب، فأصاب الماء المرشوش هذا والخارج بانتفاض الكلب ثوب إنسان، فماذا نصنع بالثوب؟ هل نفعل به كالإناء يجب فيه التسبيع وأن نقدم في الغسل الأولى التراب أم لا يجب التسبيع؟ فقال في الفتاوى، لأنه مطلوب منه أن يبين عن الله، فقال يعني وجهان أو خلاف. ذهب الحنابلة والشافعية أنه يجب التسبيع، وذهب المالكية والحنفية أنه لا يجب، وسكت. ولا يدل هذا على قلة فهم العالم، لذلك ليس من الأدب مع العلماء في مجالسهم إذا كان من عادته الترجيح إذا قال وفي هذا وجهان وسكت، أن ينطلق إنسان يقول والأرجح، لأنه ما تكلم بهذا هو، وفي الغالب أن يرجح إلا ولم يترجح عنده شيء. علم مبني على مقدمات يسأل عنها العبد يوم القيامة، رب الأرض والسماوات يسأل عنها الرب عبده العالم؟ لما قلت بهذا دون هذا إذا كان الوجه ليس صحيحا؟ فمأمور في هذه المقدمات أن تكون على علم وبصيرة، وليس كما يفعل بعض الجهال. المقدمة العلمية في الترجيح عنده أن هذا العالم يحبه أكثر من هذا ويعظمه أكثر من هذا، إذن هذا قوله أرجح، ليس مقدمة صحيحة. هذه العلماء لا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. ترجيح من غير مرجح كلام على الله بغير علم سبحانه. الترجيح من غير مرجح كلام على الله بغير علم. في مسألة أو في ضرورة يحتاج إليها الناس، حينئذ العالم قد يصنع ذلك من باب الحاجة، كما قال لي بعض الفضلاء: إذا اختلف العلماء أقدم الدليل من أهل العلم، أو نقدم الدليل، لكن مسألة ليس فيها دليل ننقل فيها قول الإمام أحمد، لأن السائل مضطر إلى أن يأخذ قول ولا وقت للبحث. ففي هذه المضايق له أن يقلد الأعلم، لأنه أكثر مظنة لإصابة الحق. بما أن الناس محتاجون في ذلك إلى قول أحد دون أحد. وطريقة طلب العلم إما أن تكون على طريقة السلف في وقت بدأوا فيه الطلب، وهو في عهد النبي، وأقرهم النبي فكانت سنة الطلب الذي مشى عليها الأكابر من أهل العلم كالإمام أحمد وكالإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع، وهي أن يسمعوا الحديث من رسول الله ويحرصوا على نقل أقواله وأفعاله وتقريراته سنة. ذلك تحفظ كتاب الله الأحكام، دلالات الألفاظ كانت معروفة عندهم، علم أصول الفقه، لأنهم عرب أقحاح ما يحتاجون أن يطلبوا علم أصول الفقه. ولذلك أخطأ بعضهم ممن نعد أن عنده ما شاء الله شيء من التحصيل عندما أنكر فقال: علم أصول الفقه ما كان في عهد السلف حتى نطلبه الآن، ليش نطلب الورقات، نطلب روضة الناظر؟ ما كان عند السلف طلب العلم الأصول. والرد عليه أن يقال كما قال ابن القيم: علم الأصول كان عند الصحابة والسلف سليقة، لأنهم كانوا في عصور الاحتجاج يعرفون دلالة الألفاظ، عام خاص، متى يحمل مطلق على المقيد، كيف يكون الناسخ للحكم من المنسوخ، إلى آخر ذلك من دلالة الألفاظ عندهم من العلم ومن معرفة بالسريقة أو كلام العرب أو طريقة العرب في فهم الخطاب سريقة عندهم، ما يحتاجون يطلبون كتاب مثل كتاب الرسالة للشافعي في أصول الفقه، لأن هذا عندهم سريقة. حينئذ كانوا يطلبون الحديث، وكذا من جاء من بعده، فاسمع كيف كانوا يلتفون حول النبي، يسمعون منه الحديث، يبلغونه أهليهم، يسمع منه حديث كثير من موسى الأشعري، فيرسله النبي اليمن معلما، هكذا. فجرى العمل على هذا، طلبوا الحديث. في عهد الإمام أحمد كان يسمع من عبد الرزاق، يسمع من مشايخ، حتى يسمع أحيانا من هو دونه. وقيل النبيل في طلب العلم، يعرف الإنسان أنه وصل في النبل في طلب العلم إذا كان يسمع ممن فوقه وممن مثله وممن دونه، إذ مقصوده السماع والعلم لا الترأس وأن يقال عالم والخوف من الرمي بالجهل. قصده أن يستفيد. نعم، ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى أحد رواة الحديث ممن هو ليس في طبقته ولا في مكانته ليسمع منه بعض الأسانيد، فلما جلس إلى الإمام أحمد أنزله منازل العلماء، فقال لا، أجلس بين يديك، يعني على هيئة أو جلسة طالب العلم، هكذا أمرنا أن نتواضع، أن نتواضع لمن نتعلم منه. فانظر الآن الطلبة، من وجدته متواضعا مع أستاذه هو المستفيد، من رأيته يتعالى ويريد أن يكون في طبقة الأقران ويريد أن يكون ممن يعلو على الأستاذ ويجلس عنده جلسة المعلم الند، ليس المتعلم المستفيد، فلن يستفيد، لن تأتيه البركة، لأنه ما أراد الطلب على طريقة السلف. فإن الإمام أحمد قال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه حتى لو كان أصغر منك سنا. فالإمام أحمد ذهب إلى إنسان أصغر منه في العلم بكثير ويعد من رواة الحديث ليس من العلماء، ليسمع منه بعض الأسانيد المروية من طريق أبي عوانة، فأراد الرجل أن يجله، فأبى الإمام أحمد إلا أن يتواضع عندما يسمع منه تلك الأحاديث، فقال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. فهذه الطريقة الأولى، أن تطلب الحديث، وفي ذلك مثل عمدة يعني الكتب مختلفة أو متنوعة، منها المصنفات التي نقلت بالسند من المصنف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كالبخاري والترمذي وأبو داود، ومن أجمعها سنة أبي داود الذي تخصص في الأحكام، وأن يروون معلقات لأن القصد الاختصار، وليس يكون له سند للنبي، مثلا يروون كالحافظ بن حجر يروي أو يذكر في بلوغ المرام، وروى الجماعة روى يعني البخاري عن أو عن أبي سعيد الخدري كذا وكذا، قال رسول الله كذا وكذا، رواه البخاري، رواه الخمسة، هذا يتعلق بالحديث. الثاني هو الذي نتدارسه الليلة من أنواع العلم والتصنيف، وهو أن يجمع العالم ذهنه حسب ما درس من الأصول العظيمة في الإسلام كالبخاري ومسلم والترمذي، وينظم متنا ويرجح فيه مذهبا يمشي على أصوله، كصاحب المحرر اليوم فيما نتعلم منه مشى على مذهب الإمام أحمد، وأحيانا تكون تلك مطولة كالمغني كالكتب، وأحيانا تكون مختصرة على مذهب أو على رواية كعمدة الفقه ابن قدامة المقدسي. ولا شك أن طالب العلم في الأكثر أن يكون تعلقه بكتب الحديث وشروحها وتعليقات الأئمة على تلك الأحاديث، أئمة الدين وآثار الصحابة، وهذه طريقة الأوائل. والمتن ينظم لك ما افترق من شتات المسائل في الأحاديث ويجعلك على فهم وعلى انضباط في الفهم لتلك الأحاديث. وكان شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز يوصي فيقول كما سمعته مرة، قال أدمن، نعم كما قرأت عنه مرة، أدمن النظر في كتب الحديث يعني وشروحها، وأقل النظر في كتب الرأي يعني بالنسبة لها، يعني نظركم إلى التفقه في حديث رسول الله ومعرفة معانيه في الشروح ونحو ذلك ينبغي أن يكون أكثر من كتب المتون. وإن كنت أوصيكم يعني أن تتركوا كتب المتون، لكن بالنسبة لها أقل يكون النظر، فإن الذي يردد النظر في كتب المتون ويهمل كتب الحديث وشرح الحديث لا يسمح له ملكة يستنبط بها الحكم من الحديث ويعرف بها أدلة. يقول الشافعي من تعلم الحديث قويت حجته، أما يتحفظ المتن فقط وينام عليه سنين وهو يردده فكيف تولد عنده ملكة يفهم بها الحديث ويكون كلامه حجة؟ إذن سيتحفظ ويكره. وربما ذكر الدليل لكن لا يعرف وجهه، أو عرف وجهه لكن لا يعرف إذا ذكر حديث آخر يخالفه في الباب إلى آخره. ولذلك نفس المتن اللي صنف هذه المتون إلى أي شيء رجع في الأصل وهو ينظم المتن؟ درس الكتب الستة يكون، وهو يصوغ المتن يتذكر كل ما يريد أن يكتب يكره، يتذكر الحديث والتعارض وكلام الأئمة وخلافهم، ويرجح بحسب المذهب مثلا ويكتب، ويكره ما يكتب يحرم لأن المذهب كذا لدليل كذا، فيكتب ما تبين. إما أن يكون هذا متحرر يعني العالم، بحيث أنه يعني ينقل ما فهم من الحديث أو على طريقته كما يفعل الشوكاني، أو أنه ينقل ما فهمه بعض الأئمة ويكتب مذهبهم أو الراجح في مصنف من الآيات مثلا. لنقرأ اليوم في كتاب المحرر لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني بن تيمية الحراني، والمتوفى في السنة 52 بعد 600 من هجرة النبي المصطفى، على مذهب الإمام أحمد. وقد قال لنا بعض مشايخنا لا بأس للإنسان أن يتفقه على متن متعلق بأحد المذاهب مالكية شافعية حنابلة، يقرأه من أول إلى آخره، لكن ينوي مع الأستاذ الذي يعلمه أنه كلما جاء حديث يعارض المذهب صار إلى قول العالم الآخر الذي معه الحديث، حتى لا يؤول ذلك للتعصب. إن درسنا في أدب الطلب الشوكاني وكتاب نافع انتفعنا به ولا زلنا نقرأ فيه، أن من أسباب التعصب نشأة بلد من البلدان على مذهب، يقرؤون المتن الذي فيه لا يخرجون عنه، فمع السنين يتبنون المقالات في ذلك المذهب، فإذا جاءهم رجل صاحب حديث وبين لهم أن قول العالم الآخر أرجح لحديث كذا ما قبلوا منه. حتى قال أحدهم بيت نقل ابن عبد البر أتحفظ منه تغريدي على أقوام، أقول لهم قال رسول الله، يقولون قال مالك، قال رسول الله لا يحل المرأة أن تسافر مع غير ذي محرم، قال مالكية إذا ذهبت مع الرفقة الصالحة لا بأس. أعوذ بالله، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ حتى أن بعضهم من جرأته ولا يشعر قال وذهب صاحب كذا إلى أن المسألة فيها، أن المسألة على هذا القول يعني على التحريم، وقال رسول الله كذا، والله أعلم بالصواب. كيف هذا يأتي بكلام المصنف وكلام النبي المخالف للمصنف؟ مثلا قال المصنف لا بأس إذا كانت المرأة معها رفقة صالحة أن تسافر مع غير المحرم، وقال رسول الله لا يحل امرأة أن تسافر مع غير محرم، الله أعلم بالصواب. كيف هذا يعني؟ اذكر على الأقل الوجه. النبي يقول لا يحل هنا، ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ هذا ما هو فقه هذا. يجعل النبي من جملة أئمة المذاهب، الله أعلم بالصواب. كلام هذا العالم ولا الرسول أصواب، الله أعلم. نعم، فنسأل الله الهداية للسنة والعمل بها، فمن يريد الله به خيرا، كما روى البخاري في صحيحه من حديث معاوية بن سفيان، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. إذا رأيت أن الله فتح عليك باب للتفقه، دلك على حلقة، إن شرحت في حلقة، استمررت في حلقة، بدأت تقرأ في الكتب، فتح عليك باب فقه، اعلم أن الله أراد بك خير. هذا واضح. إذا كنت خلصت في دينك لله بطلب العلم، فاعلم أن ممن أراد الله بخير فاشكره بالعمل بما تسمع من العلم، اشكره أنه دلك على هذا الخير. فإن ابن القيم يقول من أسباب شرح الصدر طلب العلم وضده الجهل. ولقد لقيت أقوام أو بعض الإخوان يقول كنا نسمى صالحين، نسمى من رآنا بهيئاتنا لحى ثياب قصيرة نذكر أذكار الصباح والمساء، نحفظ شيء من القرآن أو كذا، يقول صالح، لكن لم نتمتع بها، لم نتمتع بالصلاح يعني، أو لم نجد حياتنا أو الحياة أو الروح إلا لما طلبنا العلم وانضمنا لحلقات العلم، وجدنا أن الحياة تختلف عن السابق. وقال لي آخر: كنت أكثر من النزهة، فلما دللت على حلقة العلم وجلست واطمأننت استغنيت عن كثير منها، لأن الأمر كما قال ابن تيمية: بستاني في صدري. نعم، فإن الوحي إذا درسه الرجل واجتمع لدراسته ومنزل من الله الوحي، صار لأهل الحاضرين بركة، بركة من سماع الدراسة، فيجدونها في أهليهم، يجدونها في أموالهم، يجدونها في أخلاقهم، هذه البركة. إذا كانت أشرف المخلوقات تحضر مع هؤلاء وهم الملائكة يحفونهم بأجنحتهم، ويقال لهم بعد الحلقة في كل حلقة، ليس الحلقة الأولى حضرها والحلقة الأخيرة ثم يموت، في كل حلقات حياتي حتى يتوفاه الله يقال له ولغيره لمن حضره: قوموا مغفورا لكم. وهذا من أعظم أسباب انشراح الطالب في العلم للعلم، أنه مرة بعد مرة يغفر له. ولذلك سأعلم عن البعض ممن يكون في مثل هذه الحلقات يقول: من أضيق الأيام عندي أيام العيد، وهذا شيء عجيب. لما؟ يقول: حين تتوقف الحلقات فأرى في نفسي وحشة وضيق من يعني بركة الوحي الذي نجتمع كنا عليه في الدراسة، فأجد لفراقه وحشة. نعم، فالوحي مبارك لأنه نزل من الله، ودراسته مباركة، ويحصل لمن حضره بركة. نعم، وتجد أثر ذلك على وجوههم. قال لي إنسان: اخترت إنسان في الطائرة ما سألت إلا هو، قلت: كيف عرفت؟ وكان عنده علم، فقال: رأيت شيء من سمة العلم على وجهه. فالمقصود أن أهل العلم وطلبته بنقلهم الحديث رسول الله وسماعهم حديث الرسول في الحلقة ونقلهم للناس يكسبهم الله في وجوههم نظرة تميزها عن كثير من الصالحين، تجد أن هذا عنده ميزة تختلف، ولعلها تكون من كرامات الله لهم حتى يطمئن إلى أقوالهم ويستراح إلى مجالستهم فيسمع العلم منهم. هذه من حكمة النظر التي يكسوها الله للحديث: نظر الله امرئا سمع مقالتي فادها كما سمعها. من فوائد هذه النظرة أنك تصير تحب، تصبح إذا كنت فطرك طيبة تحب الجلوس إلى هذا صاحب النظرة تسمع منه، حتى تنقل للناس يقول: ارتحت للجلوس مع فلان. وهذا من بركة الله الذي يضعها في من يبلغ العلم حتى يسمع العلم، حتى يسمع العلم يكسب الله وجوه أهله نظرة المبلغين له، ومن يدرسونه ومن يسمعونه ومن يبلغونه ومن يصبرون على العمل به يكسبهم بركة ويكسبهم نظرة سبحانه وتعالى. نعم، ويكون لهم ذكر أكثر من أصحاب الأموال العظيمة، يكون لهم ذكر، لأن أولئك إذا ذكروا ذكرت الدنيا معهم، أما هؤلاء ذكروا ذكرت الآخرة معهم، ففرق بين الذكرين وشتان بين الموقفين. اقرأ كتاب الصيام، هرر ما أتيت به، من عنده؟ أحد عنده؟ أتيت به؟ أعطيه، حسنت. كتاب الصيام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. نعم، كتاب الصيام جرى هذا عليه العمل عند المصنفين أن يصنفوا رسائلهم في العلم في مثل هذه المصنفات التي يعتمدون فيها على ما نقلوه عن العلماء، وهنا خاص هذا المصنف مذهب الإمام أحمد على تقسيم الكتاب إلى تقسيم الرسالة إلى كتب، ويبدأ فيها في الفقه كتاب الطهارة لتأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لما بعث معاذ اليمن كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهكذا طالب علم أول ما يعتني بطلب العلم يعتني بالتوحيد وخاصة الإلهية، ويعرف الشرك وما يضاد التوحيد وصور الشرك من صور الشرك وأدلة ذلك. قال ثم إيش؟ ثم علمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم بعد الصلوات الزكاة. فهكذا يصنع المصنفون، يبدون بمقدمة الصلاة شروطها والطهارة، ثم بعد ذلك يذكرون أول شيء في الطهارة المياه، لأن المادة اللي يطهر بها، ثم آداب التخلي، ثم الوضوء إلى آخره، ثم الصلاة، ثم بعد الصلاة الزكاة، ثم الصيام. ونحن اخترنا الصيام من هذا المصنف محرر لقربان رمضان، لأن يعني العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يدخل في عبادة حتى يتعلم أحكامها ولا يكون آثم. ولما تركوا هذا العلماء تركوه، لما ترك هذا عفوا العامة صاروا يقبلون على العبادة كالعمرة من غير أن يتفقهوا فيها، جاءوا محملين بكثير من البدع والمخالفات والدماء أحيانا إذا كانت في النسك كالحج والعمرة، ما يتفقهوا سبحان الله. انظر إليهم واحصي عليهم البدع التترة التي لا تعد ولا تحصى عندما يقبلون على الحرم وعندما يدبرون عنه. فوجدت أسرة بكاملها، نعم كدت أن أصطدم بهم ربما في الحرم المكي، أو رأيتهم بجانبي يمشون القهقرة، فتعجبت كيف الإنسان يمشي على الوراء. في الأصل أنه يمشي ليرى قدامه بعينه ويمشي الأمام، هؤلاء يمشون بالخلف قهقرة. فأمسكت الرجل قلت ما لكم؟ ففهمت أن الكعبة يعني عيب، لا يجوز شرعا أن نخرج من المسجد الحرام وظهورنا للكعبة. وآخرون إذا صعدوا على الصفا أشاروا 3 مرات، مع أنه لم ينقل عن النبي هذا، هذا من الإحداث في دين الله. وبعضهم يكشف عاتقه الأيمن في السعي، وبعضهم يمس مقام إبراهيم ويبكي على ستار الكعبة، ومخالفات كثير سببه الإعراض عن دين رسول الواحد القدير تعلما وتفقها. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال كتاب الصيام، الصيام في اللغة كما هو معلوم الإمساك، ويدل على أن هذا هو المعنى، أن القرآن نزل لما نزل بكتاب عربي مبين، قال سبحانه عن مريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما تفسيره فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا إمساكا عن الكلام، هذا معنى الصوم. ونقل إلى المعنى الاصطلاحي العرفي الشرعي وقصد به إمساكا خاصا، إمساك في وقت معلوم من شخص معلوم، إمساك مخصوص من شخص مخصوص في أشياء مخصوصة أو عن أشياء مخصوصة، وهو الإمساك بنية من المسلم البالغ العاقل، نعم، من طلوع الفجر إلى غياب الشمس عن المفطرات، هذا هو معنى الصوم. وفي هذا مباحث، أولا الإمساك بنية مبحث، فإن لو قلنا الإمساك وما ذكرنا النية لما تحقق معنى الصوم. فرب إنسان يكون قد شبع ليلا فيمسك من غير نية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا يريد الأكل، لا يسمى صائم حتى ينوي الصيام، لما روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال تكون مجزئة صحيحة بالنيات، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا كما يقول العلماء، الأعمال بالنيات، أي كل عمل يلزمه نية، وإلا يكون العمل باطل. ولكن النية تكون شرطا في العبادات الغير معقولة المعنى، كالصيام والصلاة والتيمم والوضوء، فهذه عبادات غير معقولة المعنى، أي ليس لها علة ظاهرة. فإن الوضوء مثلا غسل ومسح الأعضاء مخصوصة، لماذا مسحنا رؤوسنا وما غسلنا رؤوسنا مثل أيدينا؟ غير معقول المعنى. فلا بد في هذا النوع من العبادات من نية شرط. أما العبادات المعقولة المعنى كالطهارة من النجاسة فإنه لا يشترط فيها النية، متى ما تحقق مقصود الشارع صح الحكم ونفذ الحكم من غير النظر إلى النية. إنسان خرج من الغائط، مأمور شرعا أن يستنجي قبل الصلاة ولا لا؟ سبحان الله، سقط في بئر وصار يسبح وخرج وقد ذهب عنه أثر النجو، أثر الغائط ذهب عنه، فجاء يصلي فقال الولد: يا أبي خرجت من الغائط ولم تستجبر، لم ترى حجارة، هل يصح أن يذهب أو يجب عليه ويشترط أن يذهب يستنجي مرة أخرى لأنه ما نوى؟ لا، مقصود الشارع أن يزول موضع النجو وقد صار وقد زال، لا يحتاج معه إلى نية. فالصيام عبادة غير معقولة المعنى، تعبدية، عبادة تعبدية غير معقولة المعنى، فيجب فيها النية. ويدل على ذلك بالمعنى الخاص، ذاك المعنى العام هو إنما الأعمال بالنيات، المعنى الخاص هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يروى مرفوعا ويروى موقوفا على الصحابة كحفصة رضي الله عنها عند النسائي وعند غيره: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، هكذا نصا. فهذا يدل على أنه لا بد للصائم أن يكون له نية. واختلف العلماء رحمهم الله، هل تكفي نية واحدة لجميع الشهر أم تجزئ نية في كل ليلة، أو لابد من نية في كل ليلة؟ خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في ذلك، فقال بعضهم تجزئ النية في مبدأ الشهر فتكون طوال الشهر نية واحدة، وهو مذهب الإمام مالك، وجاء ذلك عن الإمام أحمد في رواية، ورجح ابن قدامة المقدسي في المغني رحمه الله أنه لا بد في كل ليلة من نية، كل يوم من نية، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ورجح ذلك من المعاصرين شيخنا العلامة صالح الفوزان، لأن كل عبادة لا بد، لأن كل يوم عبادة مستقلة لابد لها من إيش؟ من نية. عبادة مستقلة لابد لها من نية كل يوم، ولأنه يفصل بين زمن بين زمن العبادة فاصل ليس من العبادة، وهو الليل، فلا يكون عبادة متصلة كالصلاة من أولها بآخرها. ولذلك تجد أن عبادة الصلاة إذا فسد أولها يفسد آخرها، أنها متصلة ببعض. أما الصيام كل يوم مستقل، فإذا فسد أول الصيام لأن أفطر الإنسان أول رمضان ما يفسد آخر الشهر عليك، فحينئذ تحتاج في كل ليلة من إلى نية، في كل ليلة تحتاج إلى نية. ومن مباحث النية أنك تنظر هل مقصود الشارع يصح أو يتم إذا نويت من الليل ثم أتيت بمناقض النية بعد النية بالليل فأكلت وشربت، لا يؤثر عليه. قولان الصحيح أنه لا يؤثر عليه، فمتى ما نويت من الليل ثم بعد النية أتيت ما يخالفها من جماع وأكل وشرب قبل الفجر فإن ذلك لا يؤثر على النية في أصح قولها العلم، لأنه قد تحقق مقصود الشارع أنك نويت من الليل ولم يشترط عليك الشارع أن تأتي ألا تأتي ما يناقض النية من بعد النية. والنية في المبحث الثالث تحصل بأي شيء لا يشترط فيها الفكرة واستجماعها، فهذا من التكلف والتنطع، بل بأدنى شيء كما قال ابن قدامة أن غدا من رمضان إلى آخره. مبحث الرابع: النية تتبع العلم كما قال ابن قدامة، فلا يصلح لأحد في ليلة الشك أن يصوم بالحساب الفلكي، أن يعتمد على الحساب الفلكي، بل لو صام احتياطا ليلة الشك صام احتياطا فقولان. فمن قال لا يجزئه، ومنهم من قال يجزئه على احتياط أن غدا من رمضان، الأفضل أن يصبح مفطر، لأنه قال فأكمل عدة شعبان 30. لكن لما قال النبي فأكمل عدة شعبان 30 يريد الوجوب، قرر ابن القيم في زاد المعاد أن هذا لا يفيد الوجوب بقوله فأكمل عدة شعبان 30. لما؟ لأنه ثبت عن الصحابة كراوي الحديث ابن عمر أنه ليلة الشك إذا حال بين الرجل وبين السماء غمام يصبح صائما، وبذلك أخذ الإمام أحمد. لكن أنكر ابن القيم وابن تيمية من قبل على من رأى الوجوب أن يصوم، وهو قول عند الحنابلة كصاحب المغني كصاحب العمدة. فنقول لا، كون ابن عمر يصبح صائم ما معناه أنه يجب صومه، للنبي قال فأكملوا. فنقول على الأقل المشروعية ذلك للاحتياط وأنه يحسب، لكن لا ينبغي أن يعتمد على الحساب الفلكي في ذلك، لأن الحساب الفلكي بدعة. فإن النبي قال صوم لرؤيته وأفطل لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وقد صام عدد من الصحابة يوم الشك، وكانت عائشة تقول أو أسمى لن أصبح صائمة يوم من شعبان خير من أصبح مفطر يوم مفطرة في رمضان ينقشع الغيب وإذا في رمضان فاحتاط. لكن الأفضل لا شك أن يكمل العدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن المفطرات سيأتي ذكرها من طلوع الفجر، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى غروب الشمس، قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد وغربت الشمس يعني فقد أفطر الصائم. اقرأ. قال لا يجب صوم رمضان إلا على مسلم عاقل بالغ. نعم، يفرق العلماء بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الصحة معناها في العبادة مثلا كالصوم، الشروط التي إذا وجدت صحة العبادة. وأما شروط الوجوب الشروط التي إذا وجدت وجبت العبادة. فمن هنا بلوغ شرط صحة في الصوم ولا شرط وجوب بلوغ؟ لو فهمت الفرق ستجيب على هذا السؤال. قلنا الفرق، اسمعوا، الفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الوجوب الشروط التي إذا وجدت في العبادة يجب عليك أن تفعل العبادة، يجب ولا تأثم، هذه شروط الوجوب. شروط الصحة الشروط التي إذا وجدت صحة العبادة حتى وإن كانت غير واجبة عليك. فحينئذ إذا قلت لك البلوغ يكون شرط للوجوب ولا شرط للصحة؟ البلوغ للوجوب. أحسنت، جيد، للوجوب. إذا بلغ يجب عليه الصوم، لكن إذا كان مسلم وغير بالغ ويعقل، يعني مميز عفوا، يصح كما كانوا يصومون الصبيان في عاشوراء مع كونهم غير بالغين، هذا يدل أنه يصح. فشرط الصحة حينئذ للإسلام والعقل والتمييز حتى يعقل ويميز النية. أما شروط الوجوب البلوغ مع الإسلام لا شك، فهذا هو الفرق بينهما. فهنا يقول رحمة الله عليه لا يجب صوم رمضان إلا على مسلم، لا شك، لأنه إذا كان كافرا لا يجب عليه الصوم. ما الدليل على هذه المقدمة ذكرها المجد أبو البركات رحمه الله؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال لمعاذ حين بعثه لليمن: إنك ستأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية يشهد لله الله أن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ثم بعد ذلك يكون الصيام. فدل أنه لا يجب الصيام إلا مع التوحيد. صام الكافر لا يقبل منه لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد الأذان نكمل هذه الجملة من مفردات المتن إن شاء الله. لا يصح من الكافر، وأيضا لا يجب. لا يجب صوم رمضان إلا على مسلم، أي الكافر لا يجب عليه ولا يصح، لكن يجب عليه وجوب خاص، بمعنى كما قال النووي أن يكون تركه للواجبات في الإسلام ومفردات الإسلام زيادة في تعذيبه يوم يقوم الناس للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك وأنه مخاطب بالفروع خطاب زيادة في العذاب لا خطاب عمل، قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فانظر، ذكروا أشياء مع الكفر، الكفر وكنا نكذب بيوم الدين، لكن قبلها أشياء تعد ليس من شروط دخول في الإسلام بل هي واجبات، فلأنه يخاطب بالفروع زيادة في تعذيبه على كل مسلم. هذا يجب عليه إذا كان مسلم، لكن هذا الوجوب لابد أن يقترن معه عقل وبلوغ إذا كان مسلم. فالمجنون لا يجب عليه الصيام، والمجنون يلحق بالبهائم، وهناك فرق بين المجنون والمغمى عليه. المغمى عليه شيخ الإسلام رحمه الله تذهب عنه حواسه، إلا أن المجنون يذهب عنه العقل خاصة، فتجد حواسه باقية، يبصر، يسمع، يشتهي ربما النساء كالبهائم، لكنه مغيب عنه العقل. ولذلك قالوا إذا جن لا يؤمر بالقضاء، لكن إذا أغمي عليه أمر بالقضاء، إلا على قول يعني أنه يفرق بين الكثير فيلحق بالمجنون والقليل يلحق بالنائم، وحد ذلك بنحو 3 أيام، وفي هذا نظر الحقيقة يحتاج إلى دليل هذه المدة في التفريق بين النائم وبين المجنون. عاقل بالغ، فإذا كان دون البلوغ لا يجب عليه، لحديث رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يكبر، فقلم التكليف لا يجب في العبادات إلا بعد البلوغ، إلا في العبادات التي لا يخاطب فيها المكلف، نعم لا يخاطب فيها المكلف، إلا أن الوصف أو العلة مثل في مثل الزكاة يكون المقصود، يعني يكون المقصود المال، ليس أن يكون الشخص، أقصد المسلم، لأن الصغير في الزكاة يجب أن يخرج عنه وإن كان يتيما صغيرا ما كلف، أي ما بلغ، قال حتى يبلغ يجب عليه الزكاة، لأن المقصود الشارع، لأن الزكاة حق المال لا علاقة له بالتكليف بعد الإسلام، بل هي حق المال. فيجب على المسلم العاقل البالغ. وعنه اقرأ. قال وعنه يجب على المميز إذا أطاقه. المميز هو الطفل الصغير الذي يصير له تمييز، والغالب أن يكون هذا في السن 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم للصلاة 7، فليس كل مميز بالغ. عن الإمام أحمد أنه يجب يكلف الصيام المميز حتى لو ما كان بالغ، لكن هذا مرجوح، والصحيح أنه يكلف إذا بلغ، وإنما كان تصويم الصحابة للصغار كان من باب التعويد، كان من باب التعويد، فحينئذ يكلف ولي أمر الصبي أن يعود الصبي على الصيام والصلاة إذا أطاقه، والصيام أشق من الصلاة، إذا أطاق الصلاة يؤمر بها الولي أن يأمر ولده ابن 7، قال مروا أولادكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وجعل بعض العلماء هذا في كل مسائل الشريعة، حتى البنت يعني تعود للحجاب 7، لا تدخل على الرجال 7، لا تلبس القصير 7، وهكذا باب التعويد. ويجب على الميز إذا أطاقه. نعم. قال فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم، فهل يجب إمساكه وقضاؤه على روايتين؟ نعم، إن أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان، أسلم أو أفاق المجنون، كان مجنونا في النهار ثم أفاق في أثناء النهار، أو بلغ الصبي يعني كان صغيرا فبلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم، فهل يجب إمساكه وقضاؤه؟ على روايتان للإمام أحمد رحمة الله عليه في ذلك، رواية أنه يجب إمساكه وقضاؤه، ورواية أنه لا يجب إمساكه وقضاؤه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فهذا كافر لم يجمع النية من الليل، وصغير لم يجمع النية من الليل، فكيف حينئذ يصح صومه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل وهو لا يدري ما الصوم. فهذا في حق الكلام الآن في من جاء بعد الفجر وكان ممسك ما أكل شيء، لكن من أفطر بعد الفجر انتهى الأمر، ما لنا فيه يعني كلام، أو ما فيه كلام فيه أنه يحسب أنه مفطر لأنه أكل في وقت النهار، لأنه أكل في وقت النهار. نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء بلغهم في أثناء النهار وبين لهم أن الأمر واجب. نعم. فقال لهم من أصبح مفطرا فليمسك، ومن أصبح صائما فليتم. فحينئذ إذا أسلم الكافر أثناء النهار في زمن الصوم نقول له أمسك، وإذا بلغ الطفل في أثناء النهار نقول له أمسك، كما فعل النبي بأولئك الذين كان الصوم غير مفروض عليهم ثم أبلغوا أثناء النهار أنه يجب عليكم عاشوراء، فأمر المفطرين أن يمسكوا وأمر الصائمون أن يتموا. فإذا أصبح الصغير مثلا صائم بنية من الليل وجاءه النذير ويقول وجاءه النذير قال أنه اليوم رمضان، فإنه يمسك والأحوط أنه يقضي، ولكن لو ما قضى يلزم بأن هذا يجب عليه القضاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان واجبا عليهم صيام عاشوراء لم يأمرهم ليش بالقضاء، أمسكوا كلهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليش بالقضاء، وقد أصبح منهم من أصبح ربما مفطر صائم. نعم. وإن بلغ قال وإن بلغ الصبي صائما لزمه الإتمام، وفي القضاء وجهان. وأما إذا بلغ الصبي ولكن كان صائما لزمه الإتمام، وفي القضاء وجهان، هل يصح؟ نقول نرجو أنه يصح منه الصيام، كما قال النبي لهم يوم عاشوراء لما جاءهم التكليف أثناء النهار أتموا وحسب لهم، نرجو ذلك اليوم. وكذلك لو كان إنسان ما يدري، كان إنسان نام وهو ممسك، لكن ما يدري أنه دخل رمضان عليه. فجاءه في الصباح إنسان فقال: ما أدري إيد، لا ما. بالأمس أعلنوا دخول رمضان وهو ما أكل شيء، فإنه يمسك ويتم صومه، يمسك ويتم صومه. والأحوط في مثل هذا القضاء، لكن إذا أتم صومه نرجو أنه لا حرج عليه ولا يلزم بالقضاء، كما مر في حديث عاشوراء. فجاءهم إنسان أن اليوم عاشوراء هو واجب عليكم، وأمرهم النبي بالإمساك صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمروا بالقضاء لذلك اليوم الذي أمسكوا فيه. وإذا لم يروا قال: وإن طهرت حائض أو قدم مسافر مفطرا. وإذا لم يروا ليلة الثلاثين في زيادة قلها جيد. قال: وإن طهرت حائض أو قدم مسافر مفطرا لزمهما الإمساك وعنه لا يلزم. إيه نعم، روايتان أنه إذا طهرت المرأة الصائمة نعم المفطرة بسبب الحيض طهرت أو جاء مسافر، فرواية أنه يمسك ورواية أنه لا يمسك. الرواية التي يمسك فيها بناء على إيش؟ بناء على احترام اليوم، حرمة اليوم، ولأن النبي في عاشوراء قال: من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. والرواية التي لم تلزمه لعله ذهب إلى ابن مسعود: من أفطر أول النهار فليفطر آخرة، من أفطر في أول النهار فليفطر آخرة. لكن الحقيقة في سند هذه الرواية عن ابن مسعود بدأ لنا أنه شيء من النظر بعد الدراسة، فالأحوط هو الإمساك حينئذ. نعم. قال: وإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا. وإذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. فمعناه إذا ما رؤي الهلال ليلة الثلاثين شعبان ناس مفطرين، لأن الأصل بقاء شعبان، والنبي قال كما في رواية أبي داود: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا عدة إيش؟ أو تكملوا عدة شعبان. وقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. ولكن إذا احتاط أحد في الغيم وصام احتياطا فهذا فيه خلاف بين العلماء. الإمام أحمد كان يرى مذهب ابن عمر لأنه راوي الحديث أنه له أن يحتاط، وإن كان الأفضل نعم له أن يتم العدة، لأن النبي قال: لا تصوموا حتى تكمل العدة أو تروا الهلال. نعم. قال: إلا أن يحول دون مطلعه غيم أو قتر فيجب صومه بنية رمضان. هذا الذي أنكره الشيخ الإسلام، أنه لا يحفظ سنة تدل على أنه يجب صيام يوم الشك إذا حال بيننا وبين الهلال سحاب أو قطر أن يجب أن نصبح صائمين، هذا خلاف سنة النبي في الظاهر. ولذلك قلنا أن نحن نشرح متن مثل هذا المحرر لابد أن نعرض على هدي النبي، فما وافق هدي النبي أخذنا به، وما خالفه تركناه، لأن سفيان الثوري كان يقول: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه وخلقه وسيرته، فما وافقه هو الحق وما خالفه الباطل. الوجوب لا يحفظ دليلا عليه الحقيقة، لأن النبي قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. وكان ابن عمر يصوم احتياطا، وعدد من الصحابة كان يصوم، ففهم أنه يجوز، لكن يجب هذا محل نظر. ونكمل المتن هذا في الصيام إن شاء الله من كتاب المحرر للمجد أبي البركات غدا بعد صلاة المغرب، وآخر موعد للنهاية من الكتاب في يوم الخميس إن شاء الله. نسأل الله يبلغنا رمضان. سائل يقول: هل نؤجر إذا تسوكنا بغير الأراك؟ المعروف أن السواك الموجود في زمن النبي هو الأراك، فالأحوط أن نبقى على هذه الآلة وهي عود الأراك حتى نحقق معنى السواك. وقد وجد العلم الحديث اليوم شيء في الأراك لا يوجد في غيره، سبحان الله، فنحتاط نبقى عليه. أما أن نفتي أن معجون الأسنان يدخل في معنى السواك الشرعي هذا محل نظر، لأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لم يعرف ذلك إلا بالأراك، فهذا هو العرف الموجود في زمن النبي. نقتصر عليه حتى تأتينا رواية أنه ثبت عنهم أنهم أخذوا البشام أو شيء مثل هذا، على بعض العلماء يسهل في ذلك، لكن نحن نتبع ذلك الرعيل الأول في زمن الصحابة، في زمن النبي والصحابة رضي الله عليهم، لقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. نريد أن لا تنسانا من الدعاء، قد ذكرنا أن طلب الدعاء من الحاضر ما يعرف عن السلف، وإنما يطلب كان مسافر، فنحن أمة اتباع. طلب من الحاضر في عهد السلف أمر عام مثل إنزال المطر، أن يطلب منه أن يدعو لأمر عام بالمسلمين، فإذا كنت تريد ذلك فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن والزل المظاهر منها وبطن. أما الدعاء لك خاصة فهذا لا أعرف عليه أثر، أنه أحد أتى لأبي بكر قال ادعي لي، إلا في أثناء السفر فكانت أم سلمة تقول: أنت على سفر فادعوا لي يا فلان. نعم، ونحن أمة اتباع. السائل من الجزائر: على الرطوبة، هل الرطوبة عند المرأة تنقض الوضوء؟ إذا كانت لا تنقض الوضوء كيف أفعل؟ السوائل التي تنزل من فرج المرأة الأصل فيها عدم النقض إلا بدليل الحقيقة، الأحوط تتوضأ، لكن لا أعرف دليل يلزمها بالوضوء، كما أن لا أعلم دليل يلزمها بغسل سراويلها وأنها نجسة، لا دليل على النجاسة، نحتاج إلى دليل على نجاسة رطوبات فرج المرأة التي تنزل منها. ولذلك النبي كان يجامع أهله ويخرج من أي امرأة رطوبات أثناء ذلك، فما كان النبي يأمر عائشة بغسل الفراش أو أمر الصحابة بغسل يعني الأرض، نعم، الملاءة أو الفراش الذي أصابها شيء من تلك الرطوبات، فيدل على أن تلك الرطوبات طاهرة طاهرة. ويدل أيضا شيء أن لو كانت الرطوبات تخرج من فرج المرأة، وهي تخرج في كثير من النساء، والمتصور أن في عهد السلف كان يحصل هذا، فلماذا النبي لم يقل توضأوا من سوائل الفرج؟ ما قال، ما أمرهن، فالأصل عدم النقض حتى يأتينا الدليل على النقض. أتانا الدليل على النقض بالاستحاضة وهي نزف الدم، توضأ لكل صلاة، أتانا دليل أن الحيض يبطل أو يمنع الصلاة، لكن أين الدليل على أنه إذا خرجت نقاط من سوائل من فرج المرأة أنها يبطل وضوءها وعليها أن تغسل المكان؟ ودين الله يسر، والتيسير يكون بحسب الدليل. نعم، السائل من تونس: أمي ورثت عن أبيها رحمه الله في حاجة، نعم، لكن أمها ترفض إعطاء حقها، فآثرت أن تترك ذلك حتى تموت أمها، هذا ظلم من أمها أن تمنع الميراث، وهذا لا يحل، سواء من الإخوان على أخواتهن أو من الأم على الأولاد، لا يحل منع الإرث، لأن الله قسم ذلك بنفسه، فالمنع اعتراض على قسمة الله وسوء ظن به سبحانه وتعالى وبحكمه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. فالبعض يقول: ليش تأخذ البنت مثلا إرث وزوجها يتمتع بهذا الإرث الذي تعب فيه أبي، ف ثم يأتي زوجها لقمة سائغة يأخذ مقدمات جاهلية يمنعون بها الإرث الذي قسمه رب البرية سبحانه بين عباده. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيجب أن يقسم الإرث كما هو. إذا خشيتي أن أمك رفضت وأنها نازعت وتريد حقك مثلا، فالنبي قال: أنت ومالك لأبيك، فأعطي أمك حقك لا مانع، لأن هذا يجوز لك. لا يجوز الأم أن تأخذ من حقك ما يضرك، تعطيك بقدر ما تدفع الضرر عنك والحاجة، وما زاد فيجوز الأم أن تتملكه، كما أنه يجوز الوالد أن يتملك. إذا كان النبي قال: أنت ومالك لأبيك، فالأم من باب أولى وأحرى، لأن النبي سئل: أي الناس أحق بحسن الصحابة؟ فقال: أمك ثم أمك ثم أمك. فإذا كان الأب يملك، فالأم من باب أولى، إذا أخذت شيء من مال ولدها دين فلا يجوز الوالد أن يطالبها في المحاكم، كما اتصلت علي امرأة تسأل فتقول: أمي أخذت شيء من مالي وأنا أريد أن أشتكيها في المحكمة. فنقول لمثل هذه: أنت ومالك لأمك ولأبيك، فقط إذا ضرتك فحينئذ خذي من المال ما تدفع عنك الضرر، لقول النبي: لا ضرر ولا ضرار. فحينئذ اتركي المال لأمك، وكم تعبت عليك أمك، وكم تعب عليك أبوك يا عبد الله، وأنفق عليك، فأتشاحه في المال الذي أنعم الله عليك أن يأخذه منك؟ والنبي قال: أنت ومالك لا بيك. نعم. كيف تصنع المرأة ويغيب عنها زوجها أكثر من 4 أشهر؟ هل تصبر؟ هي بالخيار، لا يصلح للزوج أن يغيب على امرأته ويسافر أكثر من 4 أشهر، وذلك لأن عمر بن الخطاب كان يعس، أو كان يتفقد أحوال المسلمين بالليل، كما نقل ابن تيمية هذه القصة وقرها ولم يضعفها رحمه الله واعتمد عليها. فسمع امرأة على سرير تتغنى من الوجد الذي أصابها من فراق الفراش الذي كان يسكن زوجها، فقد فارقها أشهر وكان يبدو في الغزو، فذكرت أنه لولا مخافة الله لحرك هذا السرير منه جوانبا، أو كما قالت كناية عن تسكين الشهوة بما بالوقاع، فقالت: لولا مخافة الله لفعلت. فذلك يدل على أنها سار عليها الشبق، وتود لو أنه سكن عليها أمر الشهوة. فسمع ذلك عمر فانهم به، فذهب لابنته فقال: يا ابنتي حفصة، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: يا أبي استحيت تواجهني بمثل هذا. قال: لابد يا ابنتي، أنا أقضي يعني بين المسلمين، أميرنا المؤمنين يعني، أقضي بين المسلمين، أو كما قال. قالت: يا أبي 4 أشهر. فكان عمر يرسل إلى الثغر الرجل شهر، ويمكث في الثغر شهرين ويرجع شهر حتى لا يزيد، ويدل على أن قضاء عمر موفق هنا وموافق للأثر والنظر، أن الرب في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا ترغيب من الرب في الرجوع، لأنه قال في الأولى غفور رحيم والثانية سميع عليم. فيوقف المولي كما جرت السنة، يوقفه القاضي إذا اشتكت المرأة أن زوجي غائب، أو عفوا أن زوجي حلف أن لا يطأني، فيصبر عليه، وتشتكي المرأة إذا بلغ 3 شهور وخافت أن يبلغ 4 شهور وتخاف على نفسها مثلا، واشتكت لها حق أن تشتكي القاضي أن زوجي لا يقرب فراشي، وما تزوجت المرأة إلا لتعف نفسها. فاشتكت القاضي أن زوجي لا يقرب فراشي، فحينئذ حلف أن لا يقرب فراشي، فيوقف القاضي: إما أن تفي وإما أن تطلق على رأس 4 أشهر. إيش يدل هذا؟ لماذا 4 أشهر؟ أن هذه المدة التي يظهر أنه يمكن أن تصبر عليها إيش؟ المرأة في الغالب. فينبغي للأزواج أن لا يجعلون همهم جمع المال في الغربة عن أزواجهن ويغيب السنة والسنتين، ثم إذا وقعت الواقعة صار يلطم كالثكلة على خديه، لأنه هو الذي فرط وهو الذي لم يرعى أهله في بعده عنهم. فحينئذ ينبغي أن لا يكون ذلك أكثر من 4 أشهر. أما المرأة فهي بالخيار، إن كان له منها ولد وخافت أن يوقف القاضي ويطلقها ويضيع الولد تصبر وتكثر من الصوم وتكثر من وتنشغل بطلب العلم وتفارق صديقات السوء حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، لها أن تفعل، لكن لعل الأفضل لها نعم إذا ما خافت على نفسها أن تصبر على هذا الزوج حتى يرجع. أما إذا خافت على نفسها وليس لها قدر على الصوم مثلا، فإنها مطالبتها بالخلع منه والطلاق منه أفضل لتسكين شهوتها التي تخاف مع أن تضيع زوجها لها أن تقع في الحرام. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعلنا سمعنا حجة لنا حجة علينا، والحمد لله رب العالمين.